وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر مبحثا من مباحث الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، أن العلة تنقسم باعتبار معرفتها والعلم بها إلى قسمين. القسم الأول علة معلومة لنا، يذكر الحكم وتذكر علته وتكون معلومة بالنسبة لنا، وهذا هو الأكثر في الأحكام الشرعية، هذا هو الأكثر في الأحكام الشرعية. القسم الثاني علة غير معلومة لنا، وهذا قليل في الأحكام الشرعية. ويعبر أهل العلم عن هذا القسم الأخير الذي لم نعرف علته ولم نعرف الحكمة منه، يعبرون عنه بأنه تعبدي، أي تعبدنا الله عز وجل به، أمرنا أن نتعبد به وإن لم نفهم علته وحكمته. وبعضهم ذكر مثالا لذلك بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل، قال هذا لا تعرف حكمته، إنما المراد منه التعبد. لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء ولحم الضأن والماعز والبقر لا ينقض الوضوء؟ قال أهل العلم، قال بعضهم هذه علة تعبدية، وإن كانت غير معلومة لنا فإننا نتعبد لله عز وجل بها ونعلم أن من ورائها حكمة لكن خفيت علينا. واستنبط بعضهم علة أو حكمة سواء كانت وجيهة أو لا، أن لحم الإبل لحم خلق أصل مادته من نار، وفيه جذوة عظيمة متقدة وهي الغضب، وهذا الغضب نار، لا يطفأ أو لا تطفأ هذه النار إلا بالماء، فإذا ما توضأ زالت تلك الحرارة وتلك النار الغضبية التي أخذت من لحم الإبل، سواء كانت هذه هي الحكمة أو لم تكن، إلا أن نتعبد لله عز وجل بها، فنتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلنا، ولا نتوضأ من ولا يلزمنا أن نتوضأ من لحوم غيرها من بهيمة الأنعام. وهنا سؤال، لماذا أو ما الحكمة من كون بعض الأحكام لا نعرف علتها ولا نعرف الحكمة منها؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا لا نعرف بعض حكم وعلل وأسباب بعض الأحكام الشرعية؟ الجواب في ذلك ما ذكره أهل العلم، أن الحكمة من ذلك هو الابتلاء والامتحان. فمن الناس من يكون عقلانيا يقول أنا ما أصدق هذا، أنا العقل ما يتصور، العقل ما ركب، ما دخلت ما خرجت، فصار يصادم الأحكام الشرعية بماذا؟ بعقله وهواه، أنه ما ناسب هذا الحكم، هواه وما ناسب عقله. يتبين هذا الشخص الذي يحكم عقله في الأحكام الشرعية والذي ينقاد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول وإن لم يعرف العلة والسبب والحكمة يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ويكون حاله كمن قال وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، آمنا واتبعنا صدقنا ما أخبرنا به، وإن لم نعرف العلة وإن لم نعرف الحكمة. لكن المؤمن الذي هو منقاد ومتبع ومطيع ومستسلم للأحكام الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاءت الحكمة بعد ذلك زادته اطمئنانا، وإلا فقلبه مطمئن أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عنه. عرفت الحكمة مما جاء به أو لم تعرف. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، كان آخر ما تحدثنا عنه هو ذكر قاعدة فقهية. هذه القاعدة الفقهية يقال فيها: الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه العلل وهذه الأحكام أو الحكم تجاه هذه الأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام: علة منصوص عليها، وعلة مجمع عليها، وعلة مستنبطة. فما هي التي يعول عليها في هذا الباب؟ ما هي التي يعول عليها؟ المنصوص عليها والمجمع عليها. أما المستنبطة فليست كما يقال داخلة في هذا الباب، أن الحكم يدور معها وجودا وعدما، لأن الفقهاء يتفاوتون في استنباط الحكم والأسباب والعلل والمقاصد، يتفاوتون في ذلك. وهنا نذكر أيضا من مباحث هذا الباب أن الطرق التي يتعرف على العلة من ورائها طريق النص، يعني النص المراد به ما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه على أقسام ثلاثة: الأولى ما كانت العلة صريحة صراحة قطعية ذكرها الله عز وجل في كتابه، أو ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، كقوله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي، لاحظ هنا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إلى آخر الآية. لاحظ قوله لكي، هذه للتعليل، لذكر العلة، لذكر السبب، لماذا زوجه الله عز وجل، زوجناكها، لماذا زوجه الله، لماذا شرع أن يتزوج الرجل زوجة الشخص الذي نسب إليه تبنيا، يعني قيل هو ابن فلان وليس ابنا له، لماذا يجوز له أن يتزوج إذا فارقها أو طلقها؟ قال الله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فعادة التبني مذمومة لم يقرها الإسلام. لماذا شرع التزوج بزوجة الابن الذي كان للتبني. قال الله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. من أجل رفع الحرج عن المؤمنين أباح الله زواج الأدعياء من الأبناء ممن يتبنون. وكذلك من الدلالات الصريحة في العلة الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. من أجل البصر، لماذا شرع الاستئذان؟ ما العلة؟ العلة هنا منصوص عليها، يعني قطعية لا شك فيها، ألا ينظر، ألا يطلع على الناس ببصره، هذا من أجل ذلك شرع الاستئذان. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذه علة منصوص عليها أم لا؟ ودلالتها قطعية وصريحة أم لا؟ دلالتها صريحة. القسم الثاني: ما كانت العلة دلالتها صريحة غير قطعية، غير قطعية، وإن كانت داخلة في القسم الأول إلا أنها دونها في المرتبة. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الذين هادوا يعني اليهود، بظلم، لاحظ هذه هي العلة، لماذا حرم الله عليهم طيبات كانت حلالا لهم؟ الجواب ماذا؟ بسبب ظلمهم، ظلموا أنفسهم، ومن ظلمهم احتيالهم على أحكام الله، ومن ظلمهم صدهم عن شرع الله. إذن هذه هي العلة التي من أجلها حرم الله على بني إسرائيل أو على الذين هادوا طيبات كانت حلالا لهم. مثال آخر في هذه ما كانت دلالته صريحة غير قطعية، ما ثبت في حديث أبي قتادة الأنصاري في شأن الهرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ليست بنجس، الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. لماذا ليست بنجس؟ لماذا لم يحكم على الهرة إذا لعقت شيئا أنه ليس بنجس؟ جاءت العلة مبينة بشكل صريح، قال لكن غير قطعي، غير قطعي، لم يقل لكونها من الطوافين، لم يقل لكونها من الطوافين، قال إنها من الطوافين. وهذه فيها بيان علة صريحة لكنها ليست قطعية، القطعية التي يظهر فيها التعليل لكي لا، من أجل كذا، لكذا. أما غير القطعية التي لا تظهر هذه التعليلات، لام التعليل وكي التعليل لا تظهر فيها. فقال إنها ليست بنجس. لماذا ليست بنجس؟ لأنها من، هو لم يقل لأنها، قال إنها من الطوافين عليكم، فلكثرة طوافها في البيت وحركتها يشق الاحتراز منها، يصعب أن يحترز الشخص من الهرة، لا سيما وأنها خفيفة وحركتها في البيت كذلك أيضا خفيفة، وربما لعقت هذا الإناء وهذا وهذا وهذا، فيشق على المسلم أن يغسل هذا الإناء وذاك وذاك إلى آخره، فجلب تيسير وتخفيف على المسلم في هذا الباب، فإذا لعقت شيئا لا يضر. بل لو لعقت من ماء ما يضر ما يضر. وقد اكتشف حديثا يعني كون اللعاب أو الشيء الذي يكون من لسان الهرة أنه غير مؤثر تماما، وهذا مؤيد أو موافق لما ورد في الحديث إنها من الطواف، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. إذن فهمنا ما كانت دلالته ماذا؟ صريحة لكنها غير إيش؟ غير قطعية. أما الأخير فهو الذي يكون بالإشارة والإيماء دون التصريح، دون التصريح، كما ذكر الله عز وجل فيما ذكرنا من أمثلة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. علة القطع ما هو؟ ما هي علة القطع؟ السرقة. علة القطع هي السرقة، لكن لم يذكر هنا تعليل لا من قريب ولا من بعيد، إنما ذكر على وجه الإشارة والإيماء دون التصريح، دون التصريح، لم يكن هناك دلالة صريحة قطعية ولا دلالة صريحة غير قطعية، بل كانت إشارة وإيماء. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فصارت علة القطع لليد السرقة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا العلة المنصوص عليها وأنها تأتي على ثلاثة أنواع، فمن يذكرها؟ نعم. علة دلالتها صريحة قطعية مثل ماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج. طيب، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. طيب، القسم الثاني عندك، عندك يا أبا أسامة. غير قطعية، وكيف تعرف القطعية وغير القطعية؟ كيف تميز بين هذه وتلك؟ لا، عندك يا محمد تظهر فيها أدوات التعليل، أدوات التعليل هذه تكون قطعية. أدوات التعليل مثل اللام، لام التعليل، أو كي كما ورد في المثال، كذلك أيضا أجل، من أجل، لأجل ونحوها. طيب، من يأتي بمثال التي دلالتها صريحة غير قطعية؟ نعم. غير قطعية في حديث الهرة ماذا فيه؟ إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطواف. لحظة، يعني الآن أين التعليل؟ أين العلة؟ العلة ليست بنجس، هذا الحكم، الحكم أنها طاهرة، يعني لو أنها أصابت بلعابها الإناء طاهر ما يضر، لكن يقال العلة لأنها تكثر الطواف، الدخول والخروج والحركة في البيت، فيتعسر ويتعذر التحرز من ذلك، فخفف الأمر في هذا، صارت يعني ما مسته كان طاهرا. نعم. القسم الثالث: ما كانت الدلالة إشارة وإيماء وتلميحا لا تصريحا. مثال ذلك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما هو الحكم الشرعي؟ قطع اليد. وما هي العلة؟ السرقة. عندما تحصل العلة وهي السرقة يحصل الحكم وهو القطع. طيب أحسنتم. أما العلة المستنبطة، العلة المستنبطة فهي العلة التي يستنبطها أهل العلم أو بعض أهل العلم، يظنها العالم والفقيه صالحة لأن تكون علة للحكم الشرعي. فقد يستنبط في هذا الباب في العلة المستنبطة، نذكر عدة فقرات. الأولى: قد يستنبط العالم أو الفقيه المجتهد يستنبط للحكم الشرعي علة أو عللا بحسب معرفته لمقاصد الشارع العامة والخاصة. الثانية: أنه قد يتفق أهل العلم على علة وحكمة معينة، يتفقون على حكمة وعلة معينة بحسب ظهورها، إذا ظهرت كانت ظاهرة وبارزة اتفق عليها أهل العلم، وقد يحصل الخلاف فيها كما حصل الخلاف في العلة في الأشياء الربوية الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: الذهب والفضة وغيرها من الأصناف. هل العلة فيها الثمنية أم الوزنية ويقاس عليها؟ ثالثا: أنه قد يكون للحكم الشرعي الواحد علة واحدة، يعني ما في إلا علة واحدة، مثل ما ورد في شأن الهرة. لماذا صارت طاهرة أو سؤرها يكون طاهرا؟ لأنها أو لأن أمرها يشق الاحتراز منه لكثرة طوافها. علة أو حكمة واحدة. وقد يكون للحكم الشرعي الواحد عدة حكم، مثل ما ذكر الله عز وجل في شأن تحريم الخمر والميسر، ذكر عدة حكم. لماذا حرم الخمر والميسر؟ لأن بهما الصد عن ذكر الله والصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، هذه عدة حكم. الحكم الشرعي ما هو؟ أن الخمر والميسر حرام. والعلل ما هي العلل؟ يعني الحكم والمقاصد والأسباب، لماذا حرم الخمر ولماذا حرمت الخمر وحرم الميسر؟ يقال لهذه المقاصد التي ذكرت وغيرها. هذا يدل على أن الحكم الشرعي قد تأتي له أكثر من حكمة وأكثر من علة وسبب. رابعا: أنه قد تكون العلة واحدة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها، لا تتم إلا باجتماعها، كما ذكر في شأن الخمر كونها تخامر العقل أي تغطيه وغيرها من المعاني الثلاثة التي سبق ذكرها معنا في درس بين مغرب وعشاء. خامسا: أن القليل من الأحكام قد لا يعرف أو قد لا تعرف ولا تفهم العلة والحكمة منه، قد لا تفهم لا تكون الحكمة ظاهرة ولا بينة ولا تظهر للفقيه المجتهد أو للعالم، وهذه يسميها أهل العلم بالأحكام التعبدية التي يجب علينا أن نتعبد لله عز وجل بها وإن لم نفهم الحكمة من ذلك، مع اعتقادنا أن الله عز وجل لا يشرع حكما من الأحكام إلا وفيه حكمة وفيه علة، لكن قصور عقولنا قد لا تدرك تلك الحكم وتلك العلل والمقاصد. لكن عدم فهمنا ليس معناه عدم وجود علة في الحكم الشرعي. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، من مباحث القاعدة الفقهية أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، أن العلة تنقسم من حيث عمومها وخصوصها إلى قسمين. القسم الأول علل عامة جامعة تشمل أحكاما كثيرة، تشمل أحكاما كثيرة كما ورد في ذكر الغرر، النهي عن الغرر، وأن الغرر يعد علة من العلل التي نهي عن كل معاملة فيها غرر، كمن يبيع مثلا يبيع السمك في الماء، هذا حرام لأنه غرر، لاحتمال أن يكون السمك كبيرا احتمال أن يكون صغيرا، أو يبيع ما في بطن البهيمة، بهيمة الأنعام، يقول بعتك ما في هذا البطن بكذا وكذا، هذا محرم لا يجوز، وذلك لعلة وهي الغرر. وكذا أيضا أن يبيع الطائرة في الهواء ونحو ذلك من المسائل التي نهي عنها من أجل العلة العامة وهي الغرر. وكذا أيضا تحريم كل ما خامر العقل لهذه العلة، كل ما خامر العقل استعماله هذا يعد محرما لهذه العلة، لأنه يسبب ذهاب العقل، وذهاب العقل غير محمود بل منهي عنه في مثل عدم الضرورة إليه. كذا أيضا يضاف إلى هذه العلل الجامعة تحريمه للغش في المعاملات، وكل صورة من صور البيع فيها غش ينهى عن تلك الصورة ولا يجوز التعامل بها لعلة جامعة وهي وجود الغش فيها، فكل معاملة من المعاملات فيها غش فإنه يعد أو تعد تلك المعاملة محرمة لوجود هذه العلة. إذن هناك علل عامة تندرج تحتها أحكام كثيرة تذكر هذه العلة لكل حكم من الأحكام. وأما القسم الثاني فهو العلة الخاصة غير الجامعة، وهي التي تخص حكما شرعيا بعينه لا تتجاوز غيره. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، نذكر بعض المباحث. من المباحث ما هي المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية الأصولية. هناك عدة مسائل تندرج تحتها. أولا أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة مما ورد فيه التخفيف في الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها، بمعنى أنه أن المشقة إذا وجدت حصلت التخفيفات، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، بمعنى أن المشقة علة علة من العلل التي يخفف بها الأحكام الشرعية. وقد مر معنا أن المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الفقهية الكبرى، بل كما ذكر بعضهم إن القواعد الفقهية الكبرى هي بمنزلة علل الأحكام، بمنزلة العلل. إذا وجدت ذلك الشيء وجد الحكم، وإذا فقدت فقد الحكم. ومما يندرج تحت هذا أيضا التكليف، والمراد به البلوغ والعقل، والمكلف هو العاقل البالغ. هذا الأمر الذي هو التكليف علقت به أحكام كثيرة وأمور عديدة، منها وجوب العبادات، الوجوب الذي ذكر في العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، علق بماذا؟ أقصد من صلاة وصيام ونحوها، علق به أمر التكليف، علق به أمر التكليف. فإذا وجد وجد الحكم الشرعي، إذا كان بالغا وجبت عليه الصلاة، لم يكن بالغا لم تجب عليه الصلاة، إذا كان عاقلا وجبت عليه الصلاة، وإذا لم يكن عاقلا كان مجنونا لم تجب عليه الصلاة. لاحظوا كيف أن التكليف هو بمثابة علة من العلل التي تناط بها الأحكام الشرعية. وكذلك أيضا في صحة العقود في المعاملات، فالمجنون لو باع شيئا لا يصح بيعه، لماذا؟ لأنه غير مكلف، فاقد العقل. ومن ذلك أيضا من الأحكام التي تترتب على هذه العلة وهي التكليف وجوب القود في الجنايات، وجوب القود في الجنايات. فإذا كان الذي جنى جناية مجنونا لا يجب حينئذ أن يقاد، لو قتل المجنون شخصا لا يقاد به، لماذا؟ لرفع التكليف، لرفع التكليف عنه، ففقدت العلة ومن ثم فقد الحكم عليه. ومن هذه الأمور التي تتعلق بالتكليف وجوب الحدود والعقوبات، فلو أن مجنونا سرق سرقة لا يقام عليه الحد الشرعي، أو وقع في شيء من هذه الأمور التي يكون فيها الحد لا يقام عليه، لماذا؟ لانتفاء العلة. العلة هي ماذا؟ هي التكليف، والتكليف وجود عقل ووجود بلوغ عنده، أن يكون بالغا عاقلا. إذن فالتكليف يصير علة، إن وجدت وجد الحكم، وإن فقدت فقد الحكم. وكذلك أيضا يضاف إلى ذلك التمييز والإسلام، فهو شرط لصحة جميع العبادات التمييز والعقل والإسلام شرط في أن تكون العبادة صحيحة. لو أن كافرا صلى صلاة العصر لا تصح هذه الصلاة حتى يسلم. لو أن صبيا لا يميز الصلاة، لا يعرف ما هي الصلاة، صلى، تكون الصلاة غير صحيحة لعدم وجود التمييز فيها، لا يعرف هذه الصلاة ما هي هذه الصلاة. لو أن مجنونا صلى لا تصح هذه الصلاة، الصلاة منه غير صحيحة لانتفاء العقل. إذن فهذه علل ربطت بها أحكام، إذا وجدت وجد الحكم الشرعي قال لا يصح هذه العبادة، وإذا فقدت فقد. بل إن جميع شروط الأحكام تدخل تحت هذه الثلاثة الأصول، يعني في العبادات، في في كثير من الأمور، أو في كثير من الأمور تندرج تحت ما ذكر سابقا. وهنا نذكر كلاما للعز بن عبد السلام رحمه الله، قال وكذلك الصبا والسفه والإغماء والنوم والجنون أسباب لزوال التكاليف ونفوذ التصرف، فإذا زالت حصل التكليف ونفذ التصرف، وكلما عاد النوم أو الإغماء أو الجنون زال التكليف بزوال علته. انتهى كلامه رحمه الله. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية، وفي المسائل التي تندرج تحت قاعدة الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. ذكرنا مسائل، من يذكر بعضا منها؟ من يذكر بعض المسائل التي تندرج تحت هذه؟ لا، هذا قبل. المسائل التي تندرج تحتها. نعم يا أبا طارق. نعم، ذكرنا التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الأحكام الشرعية. مثل ماذا عند النعسان؟ بحثوا عنه. عندك نسألك السنة. نعم، علقت على التكليف أحكام شرعية، إن وجد التكليف وجدت هذه الأحكام، فقد التكليف لا توجد هذه الأحكام. نعم محمد. الوجوب في جميع العبادات، هذا واحد. في العقود والمعاملات، صحة العقود والمعاملات. القود في الجنايات. وجوب إقامة الحدود والعقوبات، هذه أربع ترتبت على ماذا؟ على التكليف. يعني ما معنى التكليف؟ إذا قيل المكلف، ما المراد بالمكلف؟ عندك البالغ العاقل. إذا قيل المكلف العاقل البالغ. طيب، من المسائل أيضا ذكرنا بعض المسائل. أيقظ الناس لعله. عندك يا باسل؟ نعم، التمييز والإسلام أيضا كذلك. وذكرنا أيضا، ما لكم صائمون؟ الذي ما يرفع يدك، إذا كنت تعرف الجواب ارفع يدك، ما تعرف الجواب استمع إلى الكلام الذي سنقوله لك. أحمد، كم؟ المشقة. المشقة ما لها؟ علق عليها أحكام كثيرة، أحكام كثيرة من التخفيفات، فإذا وجدت المشقة وجد التخفيف في الأحكام الشرعية. إذا وجدت المشقة وجد التخفيف فهي علة من العلل لتخفيف الأحكام الشرعية. طيب، نضيف إلى هذا إلى هاتين المسألتين مسائل أخرى. الثالثة، الضرورات علل، هي علل بمثابة العلل لإباحة المحظورات والمحرمات، فإذا زالت الضرورة زال الحكم الشرعي، يعني حرم تناول تلك الأمور المحرمة. فمثلا الميتة اضطر إلى أكل إلى الأكل منها شخص كاد أن يهلك، اضطر إليها فأكل حاجته، أبيح له ذلك، ما العلة في الإباحة مع أن الحكم هو التحريم؟ العلة الضرورة، فإذا فقدت الضرورة ما هو مضطر إلى الأكل من الميتة، فهل يثبت الحكم حينئذ بأنه مباح له الميتة، الميتة مباحا له؟ لا، إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الرابعة، الجنايات علل لإيجاب العقوبات، الجنايات علل لإيجاب العقوبات. فمثلا لو أن شخصا جنى على آخر ففقأ عينه، هذه جناية تسبب ماذا؟ تكون علة لعقوبة، هي بمنزلة العلة للعقوبة، العقوبة هي القصاص، هي القصاص، أن عينه تفقى إلا أن يعفو أو يطلب أرشا، إلا أن يعفو أو يطلب أرشا. وهكذا في بقية الحدود الشرعية، هي بمنزلة العلل للأحكام أو العقوبات التي حدها الله عز وجل وذكرها. الخامسة وبها نختم، الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب معين فزال هذا السبب ثم فعله، لكن بعد أن زال السبب فهل يحنث؟ الجواب لا يحنث بذلك. لماذا؟ لأنه علق يمينه بسبب، إذن هذا الحكم يدور مع هذه العلة ومع هذا السبب. مثال ذلك نذكر لكم صورا، لو حلف شخص ألا يصاحب فلانا، لماذا؟ قال لأنه لا يصلي، أو لأنه كذا، أنا لن أصاحبه، لن أصاحبه. طيب، حلف، اليمين مضت، بعد فترة تاب الرجل وصلحت حاله، طيب الآن قد حلف ألا يصاحبه وعلق عدم صحبته اليمين بذلك السبب، وهو أنه لا يصلي أو أنه يفعل كذا من الأمور الخطرة، هل إذا رجع إلى صحبته صحبه بعد أن تاب وصلحت حاله وصار من خيار الناس، هل يحنث في يمينه إذا صحبه أم لا؟ الجواب لا يحنث في يمينه. لماذا؟ لأنه علق يمينه بذلك السبب، بتلك العلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. مثال آخر في الحلف أيضا، إذا عرض لمريض طعاما فحلف ألا يأكله، ألا يأكل ذلك الطعام، لماذا؟ قال لن، والله لن آكل منه لأنه سيزيد لي في المرض، سيزيد لي في المرض. إنما علقه بماذا؟ بمرضه. صح بدن هذا الشخص ولم يعد يخاف من ذلك الطعام فأكله، يمينه السابقة هل خالفها وتلزمه الكفارة؟ الجواب لا، لأنه علق يمينه بهذا السبب، والحكم الشرعي يدور مع هذا السبب وجودا وعدما. كذلك أيضا في مسألة لبس الثوب، لو أنه حلف ألا يلبس ثوب فلان، لماذا يا فلان؟ قال لأني لا أملكه، إنما هو ملك لذاك، فحلف على أنه ليس ملكا له ثم ملكه صار ملكا له، يكون بهذا قد إيش؟ حل له، يعني يحل له. الآن حلف ألا يلبس ذلك الثوب لسبب، ما هو السبب؟ عدم ملكه له، أنه ليس ملكا له، بعدها صار يملكه، هل يلبسه ويكفر عن يمينه؟ لا يلزمه، لأنه علق ذلك بهذا السبب. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.